الثاني باع خمر مثلا بيتشرب ببيع الخمر، فهو بيحصل رزقه ببيع الخمر، بيع الخمر سبب كوني لكن ما هو سبب شرعي، فهو بيرتكب الحرام لتحصيل الرزق، وهكذا الأسباب اسمين شرعية وغير شرعية. فالآن هل وضع المال في البنك سبب شرعي؟ طبعا الجواب لا. إذا المسلم لما بيتساءل بيقول إذا هذا الغني اللي عنده ألوف مؤلفين وين يذهب بهذا المال؟ في هذا أولا فليتقي الله عز وجل، ثانيا يتخذ سبب مشروع. مثلا من الأسباب البسيطة جدا أنه في البنوك صناديق أمانات، يعني أنت تسمع بهذه الصناديق، لكن هذه الصناديق بدل ما الواضع لماله في البنك أن يأخذ ربا، صاحب البنك بيأخذ منه أجر، بده أجر هاي حد، لكن هذا الحال يكلف ما بيعجبه. فعلى الأقل هو إذا عامل ناس ملاحق يعني يقول لك أنا بحطه في البنك ما بأخذ عليه بأيدي، ترجع القضية قلنا هذا غاطب أو متغابل أي حكيناه للساعة. إذن هاي حد مشروع، روح لعند البنك اللي فيه عنده صندوق ووعد أمالك فيه انفع أجر يا أخي، الله بيعوض الخير، هذا من جملة إيش؟ تقوى الله عز وجل. لكن في هناك أسباب أبسط منه، يستطيع اللي عنده المال أن يتخذ أي وسيلة أخرى، أي وسيلة أخرى. وسبحان الله يعني الناس في غفلة عجيبة جدا، شو بيقول لك خاصة اللي عايشين في أوروبا، بيقول لك يا أخي نحن هون عايشين في مجتمع في قتل وسرقة ونهر وإلى آخره، فإذا بنحط الأموال في حوزتنا وفي دورنا بجوز نتعرض للسرقة وقد نتعرض للقتل وحياة الله الفلوس. أنا بقول سبحان الله على هذا الموقف، وقلت لهم فعلا لما أتيح لي سفر إلى بريطانيا واجتمعنا مع بعض كما يقولون اليوم جاليات إسلامية منهم باكستانيين وهنود وغيرهم، قلت لهم سبحان الله شو الواحد منكم بيمشي في الطريق وبيرفع رأيه إنه أنا المليونير وعندي ملايين اليونيهات والاسترليني وإلى آخره ووضعهم في صندوق خشب البيت، خشب البيت رافي رأيه، شو الخوف هذا في غير محله؟ لكن هذا كله دليل قوي جدا على أن قلوب هؤلاء الناس ما هي مربوطة بالله عز وجل، فهم اعتمدوا على الأسباب المادية ونسوا المسبب لهذه الأسباب آلم، وهو الله تبارك وتعالى. هؤلاء المسلمين الأغنياء والذين يبررون لأنفسهم أن يخالفوا شريعة ربهم بحجة هؤلاء بحاجة إلى أن يسمعوا حديثين يمكن اعتبارهما تفسير الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل أتى غنيا فقال له أقرضني 100 دينار، فقال له هات الكفيل، قال الله السلام عليكم. هذا الشهيد. قال الله الشهيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.